سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا رضي الله عنه لعمر. كان سيدنا عمر رضي الله عنه استعمل سعد بن أبي وقاص على الكوفة، فقالوا لا يحسن يصلي. يعني تخيل كده، بيقولوا سيدنا سعد ما بيعرفش يصلي، لا يحسن يصلي يعني ما بيصليش صلاة زي النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عمر تجنبا للفتنة عزل سيدنا سعد رضي الله عنه واستعمل عمار بن ياسر. فسيدنا عمر سأل سيدنا سعد، قال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما والله، أما أنا والله فلقد كنت أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصلي صلاة العشاء في الركعة الأولى والركعة الثانية، بطول في الصلاة زي النبي عليه الصلاة والسلام، نفس صلاة النبي، وفي الثالثة والرابعة كنت بخفف، الثالثة والرابعة كنت بخفف في القراءة. فقال عمر: هذا الظن بك يا أبا إسحاق. سيدنا عمر أرسل رجل أو رجلين أو رجالا إلى الكوفة يسألون عن، يعني يحققوا في مسألة قضية سيدنا سعد رضي الله عنه، المسألة الكلام الشائعات اللي بتقال عنه. فبدأوا يلفوا على مساجد الكوفة ويسألوا كل في كل مسجد من المساجد، يعني يقولون قولا معروفا يثنون على سعد. دخلوا مسجد لبني عبس، فقام رجل يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعد، فقال: أما إذ نشدتنا، يعني أنت جيت إيه طلبت الحق وكده وبتحلفنا، يعني أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. يعني بما ان انت طلبت، لا ده هو سعد لا يسير بالسرية، لا يخرج في الجهاد ولا يقسم بالسوية، يعني لما بتيجي غنائم ولا بيعطي عطاء للناس لا يقسم بالعدل ولا يعدل في القضية. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان بعده، يعني هذا الرجل يقول، شيخ كبير مفتون قد أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه ويتعرض للجواري بالطرق يغمزهن. لا فعلا شيخ كبير مفتون ومعرض للفتن. الشاهد من الحديث ان الراجل ده كذاب وكذب على سيدنا سعد رضي الله عنه وافترى عليه وطلع عليه كلام هو مش حقيقة. والكذب من الأخلاق السيئة، زي احنا تكلمنا عن الصدق نتكلم عن الكذب علشان نبعد عن الصفة دي. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منه، قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الكذب يهدي إلى الفجور. يعني امرأة العزيز لما في البداية قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ده كان كذب. بعدها على طول شوف الكذب يهدي إلى الفجور إزاي. بعدها على طول قال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. شوف لحظة الفجور هنا، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. أيوة، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، ولا يكونن من الصاغرين. وده صدق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل أو إن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. تخيل إنسان يكون لقب عند ربنا فلان كذاب، لأنه اتعود يتحرى الكذب في كل شيء، والكذب كان من أبغض الأخلاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب. ولما كان حد بيكذب والنبي عليه الصلاة والسلام بيسمعه أو بيعرف إن الشخص ده كذب، قال يعني كان النبي عليه السلام بيجد في نفسه شيء حتى يعلم أن هذا الرجل قد أحدث توبة من الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الكذب علامة من علامات النفاق، علامة من علامات النفاق الأخلاقي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. يعني أول علامة من علامات المنافق إن هو لما بيتكلم بيكذب في الكلام، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أقبلوا يا صالحين للمكارم مسرعين، وابتغوا للقلب لينا، كن عن العصيان صار. كذب ليه صور كتير، منه الكذب على ربنا سبحانه وتعالى، وده شيء يعني تتعجب إن واحد يجي يوم القيامة هو كان في الدنيا اتعود ان هو يكذب، وتعود ان هو حتى الكذب في النية بتاعته ما يبقاش صادق مع ربنا سبحانه وتعالى او يشرك بالله سبحانه وتعالى. فيجي الشخص ده اللي اتعود ان هو يكذب في الدنيا لما يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يكذب. قال الله تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يتخيل يقف بين يدي الله ويقول والله يا رب أنا ما كنتش مشرك في الدنيا، والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الكذب على الله. الصورة الثانية من صور الكذب، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، إن واحد يقول حديث أو أنه يحرف في دين ربنا سبحانه وتعالى، أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كذا، أو النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا، هو كذاب. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وده للأسف منتشر جدا، الناس اللي بتحرف في دين ربنا سبحانه وتعالى وبتنسب حاجات للنبي عليه الصلاة والسلام هي مش من أقوال ولا من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث من أنواع الكذب هو الكذب على الناس، وده في منه صور كتير، منها الكذب في الهزار. احيانا احنا لا كتير لما بنتكلم وبنهزر ونهزر كتير، فممكن واحد يكذب علشان يضحك الناس. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ده، قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. يعني قاعد بيحكي للناس كده فيهزر ويحكي مواقف هو ما حصلش، يكذب علشان يضحك الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحة، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومن صور الكذب الكذب في البيع، وده منتشر جدا. يعني تيجي تشتري من حد فهو عايز يبيع لك سلعة، فيحلف حلفان كذب يقول لك والله ده أنا شاريها مثلا بكذا، أو هي واقفة عليا مش عارف إيه، أو يزين لك يقول لك فيها مميزات هي مش موجودة فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أن الكذب ده منتشر وحذرنا منه. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين، يعني لو قال الصدق في البيع وبين المميزات والعيوب بتاعة السلعة، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في وعيد شديد للشخص اللي بيكذب في البيع، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى. يعني يقول له والله ده أنا واقف عليها بكذا، ده أنا اشتريتها بكذا، وهو كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر قال ليقتطع بها مال رجل مسلم. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. النبي عليه الصلاة والسلام كرر الكلمة دي ثلاث مرات. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فقال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يعني يبيع السلعة بالحلفان الكاذب، يخلي السلعة تتباع. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، ده العقوبة بتاعته شديدة في يوم القيامة. ومن صور الكذب اللي منتشرة شهادة الزور، النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منها وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، إشفاقا على النبي عليه الصلاة والسلام. وكمان من صور الكذب اللي النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منها هي الشائعات. دلوقتي تلاقي كتير ممكن حد يطلع كلامي فيه إشاعة ملهاش أي أساس من الصحة، وتنتشر وتبقى ترند ويتعمل هاشتاجات، والموضوع ينتشر في وسط المسلمين، وفي الآخر نكتشف يا جماعة الموضوع ده ما كانش صح. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ده وقال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنت أي كلمة تسمعها تنقلها من غير ما تتثبت وتتبين، ممكن تكون الكلمة دي كذب. وفي حديث الرؤية، في حديث في البخاري، حديث طويل، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هو شاف في الرؤية في واحد الملائكة بتأتي معهم كلوب، يعني زي الخطاف كده، وبيوضع في شدقه ويشرشر شدقه إلى قفاه، وبعدين يروح للناحية التانية فده يرجع سليم، يفضل يعذب بهذه الصورة صعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل قالوا: هذا الرجل يكذب الكذبة فتحمل عنه تبلغ الأفق فيعذب بالصورة دي عياذا بالله. ومن عواقب الكذب ان دايما الكذاب ممكن يكون يعني مش واخد باله ان الناس اللي حواليه واخد بالها ان هو كذاب، وممكن انسان يفضح في الدنيا بالكذب ده، هي صفة ذم. يعني حتى احنا قلنا ان ابو سفيان قبل اسلامه وهو على الكفر كان بيستحي ان هو قال: فلولا الحياء ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، وهو عدو للنبي عليه الصلاة والسلام في الفترة دي وفي وقت يعني في شدة العداوة، لكن الحياء يمنعني ان انا يقال عني ان انا كذاب. وده في قصة يعني تروى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه في يوم من الايام لقي مسيلمة الكذاب. شوف مسيلمة اللي ادعى النبوة بقى مشهور جدا، تقول مسيلمة على طول، مسيلمة الكذاب بقى لقبه مسيلمة الكذاب. فسيدنا عمرو لما التقى بمسيلمة قال، مسيلمة بيسأل عمرو رضي الله عنه قال: ماذا أنزل على صاحبكم يعني في المدة دي؟ قال: نزلت سورة بليغة قصيرة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمسيلمة بدأ يفكر شوية وبدأ يألف بقى كان من الأشياء اللي بيقولها: الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل. المهم يقول لسيدنا عمرو: أنا نزلت علي سورة زيها بالضبط، يا وبر يا وبر، له أذنان وصدر. فسيدنا عمرو لما سمع الكلام قال: والله، هو بيسأله يعني ما ترى يا عمرو، قال: والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب. يعني إيه؟ هو أنت عارف إن أنا عارف إن أنت بتكذب، إن أنت كذاب. فمن عاقبة الكذب إن الإنسان يفضح في الدنيا ويلقب كذب في الدنيا، والعاقبة الأخطر إن يكون لقبه عند ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا، قال: ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، يكون لقبه في السماء عند الله سبحانه وتعالى كذاب. شهر بركات ونعمة، فيه نفحات ورحمة، فيه تسمع كل حكمة، للجنان به نسائم. من الخطوات العملية الإنسان ممكن يترك بيها الكذب هي إن أنت دايما تدعي إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك الصفة دي، وإن أنت تحاول تدرب نفسك على الصفة دي. يعني لو لقيت نفسك بتتكلم وبدأ يطلع منك كذب، وقف نفسك على طول، ما تسيبش الموضوع، حاول ان انت تجاهد نفسك ان انت ما تكذبش، وتفتكر دايما ان الكلام ده بيعرض على ربنا سبحانه وتعالى. فالمراقبة والحياء من الله سبحانه وتعالى من الاشياء اللي بتمنع الانسان من الكذب. حاجة تانية ان انت تعلم ان الصدق منجاه، زي ما سيدنا كعب لما صدق في موقف قال: يا رسول الله انما انجاني الله الصدق، يعني قال: ان من توبتي ألا أحدث إلا صدقة بعد اليوم، فإنما أنجاني الله بالصدق. فالصدق تعرف أنه هينجيك في الموقف، وهو اللي هيكون سبب أن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك بإذن الله. فربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الصدق في القول والعمل ويصرف عنا الكذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. سر على درب المكارم، وابق من أهل العزائم، وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة.